speed. Fuel. And I turn the speed, spin goes top speed. Speed, my spin goes to absorb form a nucleosite. My top speed is absorbed nucleosite. On the speed, he made no noise. Purine? No, it's called purine, so now it's called pyrimidine. Minerate is that also, and pyrimidine. And the purine about pyrimidine, or then the fused together, or coming up. Okay? On that, in the middle of pyrimidine, correct. What will start the DNA or RNA forming? Cytosine. Cytosine. Which name of the DNA? Uracil is an RNA, cytosine. And cytosine is the DNA. Right. Mineral after such a woman to do mineral is mineral to have a bath. Uracil will be. I mean, uracil. The law has said, it's a little hum, it is I mean, it's a little hum. But I mean, you're a part of five methyl uracil. Okay. Cytosine on the amino group, so that's the left beno, very listening in it. Let uracil, one of my mean, phenom amino group. عند مهم جدا هيترتب عليه اشياء مستقبليه في الكلام عن اليوكليد. اوكي؟ في ماينور بايرمينين خلاص مش هنقولهم النهارده دي وهنذكرهم بعدين لانهم موجودين بالذات في السي ار ان اي. مين البيورين؟ الميجور بيورين اثنين. ادينين وجوانين. اللي هم ادينين وجوانين. والاثنين موجودين بوث في الدي ان اي اند في الار ان اي. هنا وهنا. اوكي؟ في ماينور بيورين كمان زي لو نعمل ميثيليشن للادينين ان 6 مثل ادينين و 7 مثل جوانين دول ماينور بيورين. قلنا كمان ان في حاجه اسمها هايبوزانتين وزانتين ويوريجين دول اوكسي بيورين. دول اوكسي بيورين ما فيهمش امينو جروب. خدوا بالكم الادينين والجوانين الاثنين فيهم امينو جروب اثنين يختلف مع بعض في مكان الامينو جروب وبين الجوانين في كمان اكسجين من الاضافه احتمال. انما الهايبوزانتين والزانتين واليوريك اسيد ما فيهمش امينو جروب. يا ترى موجودين في النيوكليك اسيد ولا غير موجودين الاوكسيبيورين؟ واحد منهم بس اللي هو هايبوزانتين. هنشوف انه موجود برضه في مكان واحد بس في التي ار ان اي بس ده الهايبوزانتين. طب والاثنين التانيين ذكرناهم ليه يا ترى؟ ما دام مش موجودين في النيوكليك اسيد ليه ذكرنا الزانتين واليوريك اسيد؟ لان هم اند برودكت اوف بيورين كاتابوليزم. يعني ايه بيوريكين؟ يعني ايه اند برودكت اوف بيورين كاتابوليزم؟ يعني البيورين اللي هم مين؟ الادنين والجوانين في الجسم في الاخر بيتحولوا الى يوريك اسيد. في الاخر بيتحولوا الى يوريك اسيد. في الواحد الادنين بيتحول هايبوزانتين والجوانين بيتحول الى زانتين وبعدين الهايبوزانتين يتحول لزانتين والزانتين يتحول الى يوريك اسيد. ايه الفرق بين الهايبوزانتين والزانتين واليوريك اسيد؟ عدد الاكسجين. ها؟ الهايبوزانتين فيه كم اكسجين؟ في واحدة. والزانتين فيه اثنين واليوريك اسيد فيه ثلاثة. اوكي؟ مش مهم بقى التحول بس دلوقتي نعرف فقط حاجة يعني اسم الانزيم اللي هو زانتين اوكسيديز مش مهم. الكوفاكتور بتوعه مش مهمين. ها؟ امال ايه اللي مهم نعرفه؟ ان احنا البيورين بتتحول فاينلي الى يوريك اسيد. وقلنا اليوريك اسيد لما بيزيد بيعمل جلط اللي هو الاقرص بالسين اللي هو بنسميه كمان ده الملوك. نتيجه ايه يا ترى؟ نتيجه ان اليوريك اسيد بيترسب في المفاصل وبيعمل التهابات في المفاصل. الكلام ده هندرسه ان شاء الله بالتفصيل السنه الجايه. اوكي؟ طيب هل في بيورينز اخرى سمعنا عنها؟ ايوه في الميثيل بيورينز. اللي هم مين بقى؟ الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين. ودول موجودين في الشاي وفي القهوه وفي الكاكاو. وقلنا دول منبهات. طيب سؤال هل دول بيتكونوا في الجسم؟ هل الجسم بيكون كافيين او ثيوفيلين او ثيوبرومين؟ لا ما بيكونش. دول بيجوا من الخارج. قلنا بيجوا منين؟ من الشاي والقهوه والكاكاو. وده السبب اللي شاول قهوة الكاكاو لهم تأثير منبه. ها؟ لهم تأثير منبه نتيجة وجود هذه المركبات. هل هذه المركبات تتحول بجسمي إلى يوريك أسيد؟ برضه لا. ليه؟ عشان الميث جروب اللي موجودة زيادة فما يتحولوش أبدا إلى يوريك أسيد. لا يمكن تحولهم إلى يوريك أسيد. وبالتالي الناس اللي عندهم جو يعني عندهم يوريك أسيد كتير، هل تحرم عليهم شاي والقهوة والكاكاو؟ ده ما بيتحولوش يوريك أسيد، خلاص ما فيش مشكلة. أوكي؟ إنما طبعا كده مبدئيا تفتكروا الناس اللي عندهم جو نقلل لهم من اكل اللحوم ولا لا؟ نقلل لان اللحوم فيها ايه؟ فيها دي ان ايه وار ان ايه ودول بيتكسروا في الجسم وبيطلعوا ادنين وانين ودول بيتحولوا الى يوريك. فيستحسن تقليل كميات اللحوم. اوكي؟ طيب كل ده كان المره اللي فاتت. يعني خلاص خلصنا الكلام عن النيتروجينس بيز اللي هم البيريميدين والبيورين. فاضل نتكلم عن الريبوز او الديوكسي ريبوز اللي هو البنتوز وبعدين الفوسفيت وبعدين نشبكهم ازاي مع بعض عشان نعمل النيوكليوتايد ثم النيوكليوتايد. طبعا الريبوز والديوكسي ريبوز احنا سامعين عنه قبل كده في الكربوهيدرات كيمستري. هم الاثنين بنتوزز. يعني ايه بنتوزز؟ يعني فيهم ايه؟ طيب كربون اتوم. طيب كربون اتوم مظبوط. الكربونه الاولى فيهم الدهايد ولكن لما بيحصل سايكلايزيشن بتتحول الى سكندري الفاهايد. ادي الكربونه الاولى. ادي الكربونه الاولى. لو كنا فاكرين الهارد فورمولا بنحط الكربونه الاولى على اليمين وبعدين الثانيه تحتيها وعلى الشمال شويه وبعدين الثالثه على الشمال والرابعه فوق وعلى الشمال شويه. والخمسه ثابته في الرابعه وطلعت ده نظام الهارد فورميلا. وقلنا الشكل ده للشوجر بيبقى اسمه فيورانوز. جت منين كلمه فيورانوز؟ عشان الرينج فيها ايه؟ اربعه كاربون واحد اوكسجين. يبقى ده اسمه فيورانوز. اوكي؟ طيب اما نحط الاو اتش فوق بالكربونه نمره واحد ها؟ يبقى البوزيشن ده اسمه ايه؟ بيتا بوزيشن. فاكرين الالفا وبيتا شوجر؟ ها؟ لما كان بالنسبه للستريت شير او اتش على اليمين يبقى الفا او اتش على الشمال يبقى بيتا، بالنسبه للرينج ستراكشر او اتش فوق يبقى بيتا او اتش تحت يبقى الفا. اوكي؟ كل الكلام ده حتى في الكربوهيدرات الكيمستري. اذا الشكل المرسوم ده ايه بقى؟ ديس ذا بيتا فور بيتا دي لان سي اتش تو اتش دي فوق رايبو لان ده رايبوز فيرانوز لان الرينج فيرانوز. ايه الفرق بين الشكل اللي على اليمين ولا على الشمال؟ اليمين يختلف عنه في ايه؟ ها؟ اكسجين مثلا نمره اثنين، هنا نمره اثنين فيها او اتش، هنا ما فيهاش او اتش، فيها اتش بس. وبالتالي الفرق بين الاثنين دول ان في هنا اكسجين زياده، هنا اكسجين ناقص، واحنا عارفين اكسجين ناقص في الكيمستري بنسميها ايه؟ دي اوكسي، في نمره كام؟ في اثنين، يبقى 2 دي اوكسي. اوكي؟ يبقى المركب ده 2 دي اوكسي بتاع المركب الاول اللي هو بيتا دي رايبوفيرانوز ده. اوكي؟ طبعا الريبوز او الديوكسي ريبوز ممكن يبقى في البيتا وممكن في الالفا، احنا ليه ركبناه في البيتا؟ لان بالنسبه للنيوكليوتايد والنيوكليك اسيد دايما الريبوز بيبقى في البيتا فوق. دايما بيبقى في البيتا فوق. اوكي؟ طيب دي اشكال قديمه خلاص عرفناها. لو عاوزين نضيفه بقى ان لما نشبك البنتوز ده سواء ريبوز او ديوكسي ريبوز في النيتروجينس بيز بندي ارقام مميزه للشوجر. كيف نميز ارقام الرينج بتاعت النيتروجين بيز سواء بيورين او بيرامدين وبين الكربون بتوع الشوجر؟ نحط علامه كده صغيره فوق الرقم بتاع الشوجر. العلامه الصغيره دي اسمها ايه؟ المارك الصغيره دي اسمها برايم مارك. بي ار اي ام برايم مارك اسمها برايم مارك. فإذا البوزيشن ده هنسميه إيه بقى؟ هنسميه واحد؟ لا هنسميه 1 برايم، وده اسمه 2 برايم، وده 3 برايم، وده 4 برايم، وده 5 برايم. برايم مارك هو الثاني دي ما حدش يقول عليها داش يا ولاد. ها؟ فيري كومنلي تقول عليها 1 داش 2 داش، نو، داش مش كده، داش عبارة عن خط بالعرض، مش كده ولا إيه؟ ها؟ داش هو الخط اللي بيتكلم بالعرض، إنما العلامة الصغيرة اللي فوق دي اسمها برايم مارك. فده بنسميها 1 برايم، 2 برايم، 3 برايم، 4 برايم، 5 برايم كاربونز. دول الديفرنت كاربونز بتوع الريبوز او الديوكسي ريبوز. طيب بعد ما عرفنا البيتا in a different nucleotide and technology. Nucleotide, RNA, A nucleotide, many base and sugar. But with nucleotide, base, sugar, and phosphate, if I serve it over A, phosphate. Cassarino not to get a mini base. I will end up urine on a pyrimidine, pyrimidine. We feel oxygen, less than pyrimidine, call it pyrimidine, feel oxygen, pyrimidine. Okay? We let them have a double bond O, but the OH, the hydrogen ions and the NAD, I can the machine will stop them there, and the sugar. الشوغر هنا مرسوم بطريقه مبسطه ايه الاختلاف بينها وبين اللي فات ان عادة كنا نحط هنا H وهنا H وهنا H وهنا H لا شلناها ما يجراش حاجه ما دام حطينا ال OH يبقى الثانيه طبعا هي ال H وبالتالي ما يلزمش نرسم ال H اوكي طيب تاني بقى مين هذا البايرميدين ده في اوكسجين في نمره 2 وفي نمره 4 يبقى this is يوراسيل this is يوراسيل اول واحد خدناه في الفيتامين طيب ادي اليوراسيل اهو وشبكناه في مين ده ترى ده ريبوز ولا ديوكسي ريبوز نبص على فين على نمره اثنين على طول اثنين هنا او اتش يبقى ديس از ريبوز لو كانت هنا اتش كانت بقى ديوكسي ريبوز انما ديس از ريبوز يبقى شبكنا احنا يوراسيل في الريبوز طب يا ترى الاثنين مع بعض يبقى اسمهم ايه؟ اولا الاسم العام نيوكليو ها سايت نسيت ده بيس اند شوجر بس يبقى ذيس از النيوكليوسايد طب النيوكليوسايد بتاع اليوراسيل يعني اليوراسيل ده الريبوز يبقى اسمه ايه يا ترى؟ يورينين فما تلخبطوش بين يوراسيل ويورينين دي مهمه جدا هتعرفها في اسم اوكي ده اسمه يورينين واليورينين از النيوكليوسايد لان عباره عن بيس ورايبوز اوكي قاعدة عامة بقى كل البايريميدينز النيوكليوسايد بتاعهم بينتهي بإيدين يعني اليوراسيل النيوكليوسايد بتاعه يبقى اسمه ايه؟ يوريدين طب والسيتوسين يبقى اسمه سايتيدين والثايمين يبقى اسمه ثايميدين ها؟ بنتهي بقول القاعدة العامة ان كل البايريميدينز النيوكليوسايد بتاعهم ينتهي بإيدين يوريدين فاسفايدين سايتيدين وما تلخبطوش في الاسامي يا اولاد لان هنجيبكم فورمولا في الامتحان ونسالكم دي اسمها ايه؟ ها؟ لو رسمت لك يوراسيل بس يبقى يوراسيل انما لو رسمت لك يوراسيل وشبك فيه ريبوز يبقى ايه؟ يوريدين هنسميه يوراسيل اوكي؟ طيب بعد كده شبكنا فوسفيت وعملنا البريسبوكا في نمره 5 اوكي؟ يبقى الناتج ايه بقى؟ يبقى يوريدين فوسفيت وكان في فوسفيت واحدة ومحتمل زي ما هنشوف بعدين نشبك اثنين تانيين فبنسميه بدل يوريدين فوسفيت نسميه ايه؟ يوريدين مونو فوسفيت عشان نوري في ايه؟ وان فوسفيت. وده اسم النيوكليوتايد ده يوريدين مونو فوسفيت. هل له اسم اخر؟ ايوه له اسمه كمان يوريديليك اسيد. ولازم نعرف كل هذه الاسماء. اوكي؟ ادي الكلام ده تاني بقوله very important ده كده لوحده يوراسيل شبكت فيه ريبوز اصبح الناتج يوريدين شبكت فيه كمان فوسفيت هنا اصبح يوريدين مونو فوسفيت ولو اسم اخر قلنا يوريديليك اسيد يوريديليك اسيد ليه سميناه يوريديليك اسيد؟ ليه اسيد؟ لانه اسيد الاسيدتي جايه منين؟ ها؟ ايه سبب الاسيدتي؟ الفوسفيت طبعا ها؟ هما دول اولا ازاي شافوا في بعض؟ كان في هنا هيدروجين كان الدي ان اتش مش كده؟ وكان في هنا ايه؟ او اتش شلنا الاثنين مع بعض وشبكناهم مع بعض. يبقى شلنا ميه وشبكناه. يبقى اليوريدين عباره عن كوندنسيشن برودكت اوف يوريدين ويز ريبوز ها باي ذا ريمون كوز هيدروجين من نيتروجين نمره كام؟ انتوا خدوا بالكم؟ نمره واحد. ودي قاعده عامه في البايريميدين النيتروجين نمره واحد اللي بتشبك في الشغل. بتشبك فين في الشوجر في الكربون نمره كام؟ واحد برايم. اوكي؟ وبعدين جينا بقى لنمره 5 برايم وشبكنا فيها الفوسفيت. طبعا دي كانت ايه قبل ما نشبك؟ كانت سي اتش 2 او اتش. شلنا الاتش من هنا وشلنا ايه من الفوسفيت؟ او اتش برضه. Fundamentally, there are ribose, mass, and mass. IMD in the body of ourselves, there are glycosidic linkage. Lead glycosidic linkage. You know that additive glycodot? Condensation product, finished sugar. فيبا الكربون اللي مرة واحد لو كان عالبي شوغر أو بس نمرة اثنين لو كان كيلو شوغر وبين another compound وده اسمه N glycosides. نرجع كده للglycosides. في all glycosides دو N glycosides. امتى نسميه N glycosides؟ لو الكربون الكربون بتاع الشوغر اللي هي واحد في الألدوز واثنين في الكيتوز شبكت مع أربعة يبقى اسمها O glycosides. إنما شبكت مع نيتروجين عشان احنا H من ال H يبقى اسمها N glycosides. أي مثال على N glycosides هو nucleosides. أوكي؟ خلاص يبقى عرفنا دي glycosidic link. طيب والشوغر مع الفوسفيت اللينك بينهم إيه؟ إستر linkage. لأن إيه تعريف الإستر؟ أسيد مع ألفا. أيوه أسيد أهو. فوسفوريك أسيد وأدي الألفا أهو بتاع الريبوز. يبقى إذا اللينك بينهم إستر. يبقى فيه الإستر linkage وفي هنا glycosidic linkage. أوكي؟ خلاص عرفنا مين النيكلوسايد يوريدين ومين النيكلوسايد يوريديك أسيد أو يوريدين مونوفوسفيت. طيب هل ممكن النيكلوسايد ده يحصل له هيدروليسيس ولا ما يحصلوش؟ ها؟ يحصل له هيدروليسيس ولا لأ؟ يحصل له. ده قاعدة عامة. اللي ينتج بإزالة الماء يفكم الضغط. مش كده ولا إيه؟ بحيث إذا أنت عملناه بإزالة الماء يبقى ممكن نفكه إضافة الماء. يبقى ممكن يحصل له هيدروليسيس. ايه هما الـ hydrolysis products of UMP؟ hydrolysis products مشمش uracil, ribose and phosphates. دول hydrolysis. ايه الـ hydrolysis products of uridine؟ uracil and ribose بس. uridine monophosphate يبقى uracil وribose وphosphate. كلام بسيط وسهل. طيب ننتقل الى another nucleotide. nucleotide and nucleotide. نبص كده بقى على الـ structures ده. ايه بقى مين ده يا ترى؟ مين البيز ده؟ اولا ده طبعا بايرميدين ده زي اللي فات بالظبط زي اليوراسيل ولكن في ايه زياده قلنا؟ ميثيل جروب في نمره 5 يبقى ذيس از ثايمين. شبكناه هنا في مين بقى يا ترى ده؟ ده دي اوكسي ريبوز المره دي ايوه لان هنا مفيش او اتش هنا في اتش فذيس از دي اوكسي ريبوز كويس خالص وعملنا منهم نيوكليوتايدز برضه هنا ايه دي؟ دي جلايكوزيتد 1 زي اللي فاتت اوكي والنيوكليوتايد ده يبقى اسمه ثايمين وحس ان ده دي اوكسي ريبوز بنسميه احسن دي اوكسي ثايمين يفضل نسميه دي اوكسي ثايمين وليس ثايمين لان لو قلنا ثايمين المفروض يبقى الشوجر بتاعه ايه؟ المفروض يبقى ريبوز انما هنا دي اوكسي ريبوز احيانا بقى مجازا نسميه ثايمين وبس من غير ما نضيف دي اوكسي ليه بقول احيانا مجازا بس ده علميا مربوط؟ لا مش مربوط قوي ليه؟ ايوه لان هنا ده دي اوكسي ريبوز مضمون ليه؟ لان ده ثايمين لان الثايمين بيشبك في مين دايما او عاده ها في الدي اوكسي ريبوز لان قلنا الثايمين موجود فين في الدي ان ايه ولا في الار ان ايه؟ في الدي ان ايه يبقى لازم يبقى شبك في دي اوكسي ريبوز انما فيري ريرلي وهنشوف فين وهنعرف ان شاء الله ها هو في لوحه في التي ار ان ايه بالذات ممكن الثايمين يشبك في الريبوز وبالتالي حس بقى ان مش دايما الثايمين شبك في الديوكسيريبوز ها في الدي ان ايه لازم في الديوكسيريبوز طبعا انا بقول في التي ار ان ايه بالذات احيانا او في قليل من الثايمين وشبك في الريبوز عشان كده الافضل دايما ده ما نسميهوش ثايمين نسميه دي اوكسي ثايمين والدي الصغيره دي بتربط الديوكسي اوكي طيب دول مع بعض قلنا دي اوكسي ثايمين اضفنا فوسفيت هنا كمان اصبح دي اوكسي ثايمين مونو فوسفيت دي اوكسي ثايمين مونو فوسفيت واختصارها دي تي ام بي تي ام بي فور ثايمين مونو فوسفيت او ثايمينيليك اسيد زي ما اللي فات سميناه يوريديليك اسيد ده بنسميه ثايمينيليك اسيد برضه الاسيديتي تبعها ايه؟ الفوسفيت الفوسفيت هي سبب الاسيديتي فوسفيت ايه؟ ايه تعمل اسيدتي ازاي؟ يحصل ايونيزيشن الهيدروجين ده ايونيزيشن الهيدروجين ده طبعا كان في او اتش ثالثه اتشالت عشان نشبك اللينك دي اوكي طبعا ممكن بدل اليوراسيل هنا نحط هنا سايتوسين Now, if you have cousin, my positive at home is cytidine on our Catalan, my idine. Then my phosphatidine or cytidine monophosphate, and our CMP. Our cytidylic acid, and our muridylic acid, or thymidylic acid. We have a kind of national pyrimidine. قلنا دايما ان النيتروجين نمرة واحد هي اللي بتشبك في كاربون نمبر 1 برايم اوف ذا رايبوز. ننتقل الى البيورين. طبعا دي البيورين لينك وفي هنا امينو جروب في نمرة 6 يبقى ده مين؟ يبقى ادمين. ادمين يحتوي على امينو جروب في نمرة 6. اوكي؟ طيب الادمين هنشبكه في الريبوز، ادي طبعا الريبوز زي المره اللي فاتت، ما ننساش ان الاند بتاعت نمره 9 اخر ممبر في البيورين رينج، دي النيتروجين نمره 9 كانت ان اتش، دي دايما ان اتش، دايما دي ان اتش، هنشيل الاتش بتاعتها وصاب او اتش من الريبوز ونشبك، يبقى برضه هنا ان جلايكوزينيك لينك، ان جلايكوزينيك لينك، اوكي؟ بين الادمين وبين الريبوز. طب الناتج بتاعهم يبقى ايه؟ يبقى طبعا نيوكليوتايد، اسمه ايه النيوكليوتايد ده؟ ادينوسين. ادينوسين. اوكي؟ يبقى الادينوسين عباره عن ايه؟ ادينين ورايبوز. الاثنين مع بعض. دي النيوكليوتايد. ادينوسين. كويس، الادينوسين ده شبكنا فيه فوسفيت برضه في نمرة 5 برايم. كالمعتاد اصبح ادينوسين مونوفوسفيت اللي هو الاي ام بي. اي ام بي. خد بالك ده اللي حاطط له كمان فوسفيت يبقى ADP وكمان فوسفيت يبقى ATP. طبعا سمعنا عن ATP كتير قوي. ده الاستراكشر بتاعه مش لازم هنبص عليه تاني، انما هو ده الاساس. ادنين مع رايبوز مع فوسفيت فوسفيت فوسفيت يبقى ده هو ال ATP. ادينوسين تراي فوسفيت ATP. برضه ليه اسم اخر اسمه ادينيليك اسيد. باختصار ادينيليك اسيد AA. AA هي الادينيليك اسيد. اللي هي عباره عن ادينوسين مونوفوسفيت. وبرضه ليه بنسميه اسيد؟ عشان الاسيديتي بتاعت الفوسفيت. اوكي؟ كويس. قاعده عامه بقى بالنسبه للبيورين النيوكليوسايد بتاعهم نضيف له ايه في الاخر؟ اوسين. ادينوسين. اوسين في الاخر. خدوا بالكم البايريميدين اخرهم ايه؟ النيوكليوسايد بتاعهم ايدين. يوريدين، سايتيدين، ثايميدين، انما البيورين النيوكليوسايد بتاعهم اسمه اوتين، ادينوسين او ادينوسين، ولو كان جوانين يبقى ايه؟ يبقى جوانوسين. كويس. نبص كده على مين ده؟ برضه ده ادمين زي اللي فات، ولكن في هنا عندي ايه؟ دي اوكسي ريبوز، يبقى الناتج دي اوكسي ادينوسين. مع فوسفيت يبقى دي اوكسي ادينوسين مونوفوسفيت او دي اي ام بي. دي اللي في الاول معناها دي اوكسي. دي اوكسي ادينوسين مونوفوسفيت. اوكي؟ او برضه نسميه دي اوكسي ادينيليك اسيد دي اي اي. طيب ده بيورين. البيورين الثاني طبعا احنا هو الجوانين. برضه نفتكر ثاني الفورمولا لازم تفتكرها يا اولاد هتيجي في الامتحان. ها؟ ان الادينين عباره عن بيورين رينج وفيها امينو في نمره 6 هنا. لو بدل الامينو اللي في نمره 6 حطينا اوكسجين في نمره 6 وامينو في نمره 2 يبقى جوانين. ولازم نحفظ ده الجوانين. ادي البيورين رينج، ادي نمره 6 فيها او ونمره 2 فيها ان اتش. يبقى ذيس از جوانين. جوانين مع الريبوز يبقى جوانوسين، مع الفوسفيت يبقى جوانوسين مونوفوسفيت. أو جوانيليك أسيد جي أي. أوكي؟ طيب الجدول ده بقى مهم جدا جدا جدا. هو احنا خلاص خدنا كل اللي فيه، لو في حاجة جديدة اللي حاسين سؤالين أوي. هنا إزاي اسم البيس واختصاره؟ اسم النيوكليوسايد واختصاره؟ اسم النيوكليوسايد واختصاره؟ أدنين ده اسم البيس اختصاره إيه؟ النيوكليوسايد بتاعه ادينوسين برضه اختصاره A. دلوقتي الاختصارين هم اهو هنلاقي كل البيسز والنيوكليوسايد لهم نفس الاختصار. اوكي؟ طيب النيوكليوسايد بتاعهم يبقى اسمه ايه بقى؟ النيوكليوسايد بتاعه اسمه ادينوسين مونوفوسفيت او ادينيليك اسيد. واختصار الادينيليك اسيد AA. linoleic acid and tartar AAA. Aldehyde monomers. El guanine, the SMN base, G. El nucleotide itself, guanosine, G, guanidu. El nucleotide itself, guanosine monophosphate, and our GMP, and guanidic acid, GA. Okay? دول البيورين لسه في اثنين هنقولهم بس بعد ما نخلص البيريميدين اللي احنا اوريدي قلناهم السيتوسين بتاعها سي النيوكليوتايد بتاعه برضه سي سايتيدين النيوكليوتايد بتاعه سايتيدين مونوفوسفيت جي ام بي او سايتيدينيك اسيد سي اي طبعا المشهور اكثر السي ام بي والاي ام بي والجي ام بي وليس الاي اي برادينيك اسيد او جي اي او تي اي المشهور اكثر البيس يوراسيل يبقى النيوكليوتايد بتاع يوريدين والنيوكليوتايد يوريدينيك اسيد او يوريدين مونوفوسفيت يو ام بي البيس ثايمين النيوكليوتايد بتاع ثايمين ولو في دي اوكسي ريبوز يبقى دي اوكسي ثايمين والنيوكليوتايد دي اوكسي ثايمين مونوفوسفيت دي تي ام بي او دي اوكسي ثايمينيك اسيد دي تي اي اوكي طب ايه بقى جديد علينا الاثنين دول واحد منهم ما خرجش عن القاعده لو في زانتن هو زانتن اولا موجود في النيوكليك اسيد لا انه ممكن موجود على النيوكليوتايد او النيوكليوتايد النيوكليوتايد بتاعه يبقى اسمه زانتوسين يبقى ما خرجناش عن القاعده اللي هي بتقول ايه ان كل البيورين بينتهوا بوسين النيوكليوتايد بتاعهم ادينين يبقى ادينوسين جوانين يبقى جوانوسين زانتن يبقى زانتوسين اوكي وطبعا يبقى نيوكليوتايد زانتوسين مونوفوسفيت او زانتينيك اسيد. طيب المختلف شويه بقى حلق وزانتن لو شبكناه في ريبوز يبقى اسمه اينوسين. اه هنا بقى مفيش علاقه هي قاعده الاوسين موجوده مش كده ولا ايه؟ قاعده الاوسين بتاعت البيورينز موجوده كل النيوكليوتايد بتاعتهم ينتهي بوسين. انما ما ابتديناش بقى بهايبو زانتوسين لا سميناه اينوسين. فده الوحيد المختلف شوية في التسمية وبالتالي برضو النيوكليوتايد الرمز بتاعه مختلف عن البيس ده الوحيد ها هايبوزانتن النيوكليوتايد بتاعه اينوسين واختصارها اي طبعا وطبعا النيوكليوتايد بتاعه اسمه اينوسين مونوفوسفيت او اينوسينيك اسيد اوكي بقول الجدول ده مهم جدا جدا جدا ما تلخبطوش يا اولاد بين اسم البيس واسم النيوكليوتايد واسم طبعا النيوكليوتايد والنيوكليوتايد دايما بيبقوا زي بعض مش هيحصل بينهم اشتباك انما البيس هو المختلف البيس هو المختلف فالجدول ده بقول تاني مهم جدا جدا جدا اوكي وموجود عندكم في الكتاب طيب زي ما قلنا من شويه ان اسامي النيوكليوتايد او النيوكليوتايد بتبقى اذا كان الشوجر رايبوز لو كان دي اوكسي رايبوز بنضيف دي اوكسي في الاول بنضيف دي اوكسي في الاول بالنسبه للثايمين بالذات الثايمين المفروض يبقى ما فيهوش شوجر دي اوكسي انما عشان يبقى فيه دي اوكسي رايبوز الاصول نسميه دي اوكسي ثايمين الاصح نسميه دي اوكسي ثايمين لو سميناها ثايمين بس مش غلط قوي انما مش مفرط. يعني انا قلت في ثايمين ثابت في ريبوز بس مش موجود في الدي ان ايه طبعا. اوكي؟ الفوسفيت عاده شابكه في نمره 5 ولكن احيانا بتشبك في نمره 3. لو قلنا اسمع ايه نيوكليوتايد بدون تحديد يبقى على طول الفوسفيت شابكه في نمره 5. اذا قلت ايه ام بي يبقى على طول ده ادنين وشابك في ريبوز وفي نمره 5 شابك الفوسفيت. طب احيانا يبقى عندي ادينين ورايبوز وفي في نمره 3 فوسفيت دي تبقى رير انما اللي بفرض كده يبقى لازم نحدد بقى يبقى في الحاله دي لازم نحدد اللي هو ان ذا 3 برايم يبقى نسميه ادينوسين 3 برايم مونوفوسفيت لو قلت ادينوسين مونوفوسفيت وسكت يبقى على طول الفوسفيت شابكه في نمره 5 لو شابكه في 3 لازم احدد اسميه في الحالات دي ادينوسين 3 برايم مونوفوسفيت طيب كده خلصنا الديفرنت نيوكليوتايدز اند نيوكليوتايدز وعرفنا ازاي نحكم في بعض الوحدات المختلفه بعد كده هنشوف ايه اهميه هذه النيوكليوتايدز. النيوكليوتايدز لها اهميه في حد ذاتها كنيوكليوتايد سبيشال امبورتنس وهي عملية بحيث انها احد مكونات النيوكليوتيد، لان احنا بنبني النيوكليوتيدات من نيوكليوتيد، فالنيوكليوتيد مهمة في بناء النيوكليك اسيد، احد مكونات النيوكليك اسيد، وبالاضافة لها اهمية خاصة في حد ذاتها. طيب نشوف كده امثلة. اول حاجة اهمية للنيوكليوتيد انرجي ميتابوليزم. احنا ايه مصدر الطاقة عندنا يا ترى؟ ايه مصادر الطاقة؟ كربوهيدرات، فات، بروتين. بنعمل فيهم ايه عشان نحصل على طاقة؟ نعمل لهم اوكسيديشن. طبعا تفصيلات الكلام ده كلها هتتاخد السنة الجاية، مالناش دعوة بيها السنة دي. انما دي قاعدة عامة وضروري سمعنا عنها من ثانوي. We get energy by the oxidation of the three major oxidizer foodstuffs اللي هم كربوهيدرات، فات، بروتين. الانرجي اللي بتطلع منهم نعمل بيها ايه يا ترى؟ نبني بيها ATP. لان مين الكومن كرنسي اوف انرجي؟ يعني ايه كلمه كومن كرنسي على فكره؟ يعني العمله المستعمله. الكرنسي هي العمله. كومن كرنسي العمله المستعمله. مين العمله اللي بتستعمل للانرجي؟ الـ ATP. ATP is the common currency of energy. كويس. فاحنا بنأكسد الكربوهيدرات ونحط البروتين نطلع منهم انرجي ونبني ATP. طب هنبني الـ ATP من ايه بقى يا ترى؟ من ADP ونضيف له فوسفيت. PIP تربوزر فوسفيت اللي احنا هنضيفها على الـ ADP عشان نعمل ATP. اوكي؟ ليه بنحط I تحت الفوسفيت؟ PI ليه في I؟ I دي يعني inorganic. يعني فوسفيت سائلة. inorganic فوسفيت. زي ايه inorganic فوسفيت؟ صوديوم فوسفيت، بوتاسيوم فوسفيت، كالسيوم فوسفيت، مغنيسيوم فوسفيت. اي من هذه الفوسفيت نسميها ايه؟ inorganic فوسفيت. ده بالمقارنه مثلا للفوسفيت اللي موجوده في الاي دي بي، هل دي تعتبر inorganic فوسفيت؟ لا، دي شبكه في organic compound، فدي تعتبر organic فوسفيت. فاحنا بنجيب inorganic فوسفيت، هي فوسفيت صوديوم فوسفيت، بوتاسيوم فوسفيت على حسب، ونضيفها على الاي دي بي ونعمل اي دي بي. عشان نضيف الفوسفات دي على الـ ADP ونعمل ATP يلزمني ايه يا ترى؟ مصدر الطاقة تيجي منين بقى؟ من الأوكسيديشن أوف كربوهيدرات فات أند بروتين. إزاي الكلام ده يحصل؟ إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله. أوكي؟ طب وإحنا بنينا الـ ATP ليه بنينا الـ ATP؟ عشان ناخد منه إنرجي، مش كده؟ طيب كيف نحصل على إنرجي من الـ ATP؟ لازم نكسره. إحنا بنيناه باستعمال الإنرجي، أما نكسره هنطلع إنرجي. الانرجي اللي هتحصل من تكسير الـ ATP الى ATP ذات PI، الانرجي اللي طالعه دي هنعمل بيها ايه؟ شغل، ورك. ايه انواع الورك اللي بنستعملها في الجسم؟ ميكانيكال ورك، كيميكال ورك، الكتريكال ورك، ممكن نزعل اوسموتيك ورك، اي حاجه محتاجه انرجي يبقى نسميها ورك شغل. يعني زي ايه مثال لميكانيكال ورك؟ كونتراكشن. زي مثلا كونتراكشن. زي ايه مثال لكيميكال ورك؟ بناء مركبات مختلفة. ايه مثال لالكتريكال ورك؟ ترانسميشن اوف انرجي امبلس. ايه مثال لاوتوماتيك ورك؟ زي موفمنت اوف تولز فروم وان كومبارتمنت تو انذر. اوكي، كل دول انواع من الشغل تحتاج انرجي. الانرجي بتيجي منين؟ من الاي تي بي، بيتحسن الى ايه؟ اي تي بي زائد بي اي. واكيد خدتوا بالك من الكلام ده في الفيديو. وظيفة أخرى للنيوكليوتايد هي وحدات لبناء النيوكليك أسيد. إحنا بنبني الـ RNA من النيوكليوتايد، بنبني الـ DNA من الديوكسي نيوكليوتايد. NTP دي ترمز للنيوكليوتايد ترايبوسفيت. أنا بستعمل نيوكليوتايد ترايبوسفيت لبناء الـ RNA، وبستعمل ديوكسي رايبو نيوكليوتايد ترايبوسفيت لبناء الـ DNA. طبعا تفصيلات الكلام ده ان شاء الله هتحصل السنه دي قدام شويه، اللي هو بناء الـ RNA وبناء الـ DNA. بناء الـ DNA ده اسمه ايه يا ترى؟ سمعت عنه اكيد قبل كده، اسمه ريبليكيشن. ريبليكيشن هو عمليه بناء الـ DNA. اوكي؟ وبناء الـ RNA بنسميها ترانسكريبشن. لان احنا بننسخ المعلومات اللي موجوده في الـ DNA لبناء الـ RNA. اوكي؟ ففي ترانسكريبشن نبني فيها الـ RNA، وفي ريبليكيشن بنبني بيها الـ DNA. كل ده هناخده بالتفصيل الشديد ان شاء الله قدام شويه. Lipid RNA يلزم انزيم اسمه RNA polymerase. لبناء الدي ان ايه يلزم دي ان ايه polymerase. هو في كذا نوع من البوليمريز، في دي ان ايه polymerases و RNA polymerases كذا نوع، وهنعرفهم ونعرف كل واحد متخصص في بناء ايه من الدي ان ايه او ال RNA. اوكي طيب ال RNA مقام من نيوكليوتايد، ليه يا ترى يلزمني استعمال نيوكليوتايد تراي فوسفيت ولا يلزمني 1 فوسفيت بس كفايه؟ عشان ادي انرجي عشان البناء، عشان اخد النيوكليوتايد مع بعضها يعني انرجي. تيجي منين الانرجي دي؟ من الفوسفيت الزياده اللي هي بتتشال اثناء عمليه البناء. اللي بيتشال ده خدوا بالكم مش بي اي هنا، بي بي اي. يبقى بي بي اي دي معناها ايه؟ انورجانيك بايروفوسفيت. يعني ايه كلمه بايروفوسفيت؟ يعني اثنين فوسفيت شابكين في بعض. اوكي طبعا كل التفصيلات اول هنسمع عنها بعدين، بس هنا عرفنا ان احنا بنستعمل النيوكليوتايد كبيلدنج يونت فور نيوكليك اسيدز دي ان ايه وار. ده الستراكشر بتاع الاي تي بي. طبعا واضح ان دي ادينين وشبكناه هنا ترايبوز بقى ادينوسين، في فوسفيت اصبح ادينوسين وان فوسفيت. يبقى الجزء ده اللي هو من هنا لهنا، يعني ايه من هنا لهنا؟ يعني الادنين والريبوز وواحده بس من الفوسفيت لغايه هنا بس، يبقى دي ال اي ان بي. اضفنا لها فوسفيت كمان بقت اي دي بي. يبقى لغايه هنا كده اي دي بي، كمان فوسفيت بقت اي دي بي. ادي الاي دي بي اللي احنا بنسمع عنه كتير من اول السنه، ادنين وريبوز فوسفيت فوسفيت فوسفيت. واضح ان ثلاثه فوسفيت ورا بعض عشان كده سميناه تراي فوسفيت. سؤال، لو كنا ما حطيناهمش ورا بعض، حطينا واحده منهم هنا وواحده هنا، يبقى في واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا، كنا سميناها تريس فوسفيت. تريس فوسفيت. انما حيث انهم ورا بعض شابكين في بعض بنسميه تراي فوسفيت. اوكي؟ فاكرين الانوسيتول تريس فوسفيت؟ كان في ثلاثة فوسفيت وواحد واربعة وخمسة. واحد على بعض. في نفس المركب بس كل واحدة في مكان. عشان كده سميناه الانوسيتول تريس فوسفيت اللي هو الاي تي 3. اوكي؟ انما هنا الثلاثة ورا بعض عشان كده سميناها ترايس، ودي قاعدة عامة في الكيمستري. زي ما قلنا برضه بالنسبة لل 2 3 بي تي سي بيت فوسفيت. لأنهم مش شابكين في نفس المكان في 2 و 3. طيب ادي الاي تي بي، قلنا ده سورس اوف انرجي اثناء رياكشن، بنشيل الفوسفيت اللي على الطرف على انورجانيك فوسفيت، واللي فاضل يبقى اي دي بي. وده ممكن اعيد بناء الاي دي بي منه تاني، احول الاي دي بي تاني الاي دي بي باضافه فوسفيت هنا، بس اي نيد انرجي فور ذس. من ضمن الفانكشن للنيوكليوتايد ان هم فيزيولوجيك ميديتس. جايز انتوا خدتوا السيركوليشن في الفيزيولوجي ولا لسه؟ لسه هتاخد في السيركوليشن الادينوسين از ايه؟ كورونري دايليتس. دايليتس ذا بلاد فيسلز of the heart coronary. Okay. The ADP بيساعد على platelet aggregation. دي ضروري سمعت عنها مش كده ولا ايه؟ مين كمان بيساعد على platelet aggregation؟ الثرومبين. الثرومبين. الثرومبين مظبوط. وكمان ايه؟ الكولاجين مش كده؟ الكولاجين برضه بيساعد على platelet aggregation. ها؟ ايه الفيزيولوجيك امبورتنس بتاع كده؟ لما يحصل انجري يحصل اكسبوجر للكولاجين يوم يحصل اجريجيشن اوف بليتلت عشان تسد مكان الانجري. ففي عده ستيميوليتورز للاجريجيشن اوف بليتلت تشمل الاي دي بي وتشمل الثرومبوكسين وتشمل الكولاجين. اوكي. السايكليك ام بي والسايكليك جي ام بي هما الاثنين بيشتغلوا كهرمون سكند ماسنجر. يعني ايه بقى كلمه هرمون سكند ماسنجر دي يا ترى؟ عشان سمعنا عنها قبل كده. مين الفيرست ماسنجر امال؟ الهرمون. الهرمون نفسه هو الفيرست ماسنجر. هيشبك في الريسبتور، واما يشبك في الريسبتور هيؤدي الى فورميشن اوف سايكليك ام بي. وسايكليك ام بي هو اللي هيكمل الاكشن زي ما هنشوف، هناخد المثال دلوقتي ان شاء الله. يبقى مين بقى السكند ماسنجر؟ هو السايكليك ام بي. وفي كمان سايكليك جي ام بي. كمان كفيزيولوجيك ميديتور جي تي بي از ميديتور فور سيجنال ترانسدكشن عن طريق اتحاده بالجي بروتين، ودي برضه هنوصفها بالتفصيل. يبقى احنا فاضل نوصف بالتفصيل تاثير الجي تي بي ك كان مديتور اوف سيجنال ترانسكشن وتاثير السايكل جي ام بي وكذلك على نفس النمط السايكل جي ام بي كهرمون سكند مسنجر. اولا مين هو السايكل جي ام بي قبل ما نشوف الرول بتاعه كهرمون سكند مسنجر؟ هذه تركيب السايكليك اي ام بي. سايكليك اي ام بي عباره عن ادمين اهو ادي سيكل ادمين وده الريبوز زي ما احنا عارفين مش كده؟ وبعدين هنا دي الكربونه نمبر كام دي؟ ها؟ دي كام الكربونه دي؟ 5 برايم شابكين فيها فوسفيت كان قبل كده شابك كمان فوسفيت هنا وكمان فوسفيت هنا يعني ده كان زمان اي دي بي. ده كان زمان ايه؟ اي دي بي. شلنا التو تيرمينال الفوسفيت ها؟ هنشوف حالة ازاي؟ وشبكنا الفوسفيت في نمرة 3 بالإضافة إلى نمرة 5. هي من أول شبكة في نمرة 5 وكمان دلوقتي شبكة في نمرة 3. فدلوقتي عاملة إيه كده؟ دي كريم ستراكشر مش كده؟ ده سايكل ستراكشر تشمل الكربونة نمرة 3 مع الكربونة نمرة 4 مع الكربونة نمرة 5 مع الفوسفيت مع الأكسجين اللي شابك في نمرة 3. ده كده ريم ستراكشر أو سايكل ستراكشر. وده السبب ان احنا بنسمي المركب ده ايه بقى؟ سايكليك اي ام بي. يعني لو كنا فكينا اللينك اللي هنا دي بالميه نحطه هنا او اكس وهنا اكس خلاص اتفكت كان بقى ده ايه؟ كان بقى اي ام بي كان بقى 5 برايم اي ام بي او سمبلي اي ام بي. اوكي؟ لكن هنا لا احنا شبكنا نمره 5 في نمره 3 ثرو اكسجين وبالتالي الناتج اسمه سايكليك اي ام بي واختصارها سي اي ام بي. يبقى سي ام بي معناها سايكليك اي ام بي. انما الاسم بالكامل نقول سايكليك اي ام بي والكل هو اكيد ده اللي مقصود. انما عشان اوضح بقى واكد طب السايكل ده متكون منين بنحط الرقمين اللي في الاول اللي هم ايه بقى تاني؟ 3 برايم 5 برايم سايكليك اي ام بي. ده الاسم الكامل 3 برايم 5 برايم سايكليك اي ام بي. اوكي؟ قبل ما انسى عاوز اقول لكم حاجتين. هنكمل حالا دلوقتي احنا لسه معانا وقت. بس عشان ما ننساش الدكتوره ثانيه ان شاء الله هتديكم محاضره النهارده الساعه 11 من 11 ل 12 في مدرج 12. خدوا بالكم ثاني الدكتوره ثانيه هتديكم محاضره عشان تديكم فكره عن نظام الامتحان اللي جاي. خدوا بالكم انتوا عندكم امتحان ابتداء من يوم 15 من حتى 15 الشهر ده 15 مارس هيبدا الامتحان بتاعكم مع العمل او يعني بحصه العمل. اوكي؟ دكتورة سامي هتديكوا فكرة عن هذا الامتحان النهاردة بعيد تاني من 11 إلى 12 في مدرج 12 اللي هو المدرج اللي تحت كبير زي ده كده بس تحت. أوكي الناحية التانية مش الناحية مرة 12 خلاص؟ ما ننساش الحكاية دي لو سمحتوا بلغوا زملائكم ها؟ زملائكم اللي مش حاضرين لو سمحتوا حاولوا تبلغوها عشان الكل لازم يحضر محاضرة لأن مش هنعملها تاني هي هتديها وانس وانس فور فيها من الاستراكشرز بس هي مش هتمشيش في الامتحان يعني هديكم فكره بس ازاي اوكي فلازم كلنا نعمل دي الحاجه الثانيه ان شاء الله هديكم اجازه يوم الخميس الجاي ايه؟ ليه؟ عشان انتوا زهقتوا بقى منها لا لا لا خالص طيب على اي حال هديكم اجازه يوم الخميس لان يعني هي دي مصلحه سنه ثانيه سنه ثانيه اصلهم متاخرين شويه فانا هديكم بدالك يوم الخميس اوكي؟ وبعد كده نكمل عادي ان شاء الله الخميس الجاي بس خد بالك ده الخميس الجاي بس مش كل خميس يعني انا بعديكم ولا خميس اوكي احنا ان شاء الله يعني ما بعتش لي السبت هتكون مخلصين كل ما يعني قبل الامتحان ده باجي اخش له حضرتك النهارده هيبقى فاضل خمس يعني برافو عشان نكمل ما يلزم للامتحان اللي جاي. اوكي فاحنا مش متاخرين يعني. طيب عرفنا ايه هو سايكليك اي ام بي بقى خلاص؟ ده انا عملي في ثالث ثانوي كنت عامل كليه اول واحده في الدوله كنت واجب. تمام؟ مع الاقامه تمام معايا ده لي ثالث ثانوي مع الله اكثر مع ده لي ثالث ثانوي. نتكلم بقى عن موضوع الجين بروتين وعن موضوع الهرمون سكند ميسج. ايه بقى هو الجين بروتين يا ترى؟ لو انت سالك معايا احنا قلنا قبل كده ان الهرمون كلها بتشتغل عن طريق ريسبتورز. الريسبتورز دول ايه النيتشر بتاعهم دايما بيكونوا بروتين انيس. كل الريسبتورز بروتين انيس. اوكي؟ احيانا الريسبتور يبقى موجود على البلازما ميمبرين يعني على السيل من الخارج وبالتالي يبقى اكسبتبل لاي هرمون موجود خارج الخليه. واحيانا الريسبتور موجود في داخل الخليه، يعني لازم الهرمون يخش جوه عشان يقوم بالعمل بتاعه. طيب مين الهرمونات اللي هي سهله تخش الى داخل الخليه وبالتالي يبقى الريسبتور بتاعها هو من بره؟ مين بقى اللي سهل قوي يخش وبالتالي الريسبتور بتاعه جوه؟ كل الاسترويد هرمون، كل الاسترويد هرمون ده الريسبتور بتاعه من داخل الخليه. اوكي؟ في السيتوبلازم. طيب وميبي النيوكليس بعضه. مين كمان؟ ثايرويد هرمون برضه الريسبتور بتاعه في داخل الخليه وليس في الخليه. مين بقى الهرمون اللي الريسبتور بتاعه على سطح الخليه؟ اولا كل البروتين هرمون. ليه؟ صعب جدا البروتين يعدي من جدار الخليه وبالتالي الريسبتور بتاعه يقع، زي الانتر، زي اللوكادور، زي الباراثايرويد هرمون، زي الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش، كل دول الريسبتور بتاعهم في خارج الخليه. طب هل في حاجه ثانيه غير البروتين هرمون وبرضه الريسبتور بتاعه في خارج الخليه؟ ايوه، زي الكاتيكولامين وزي الاسيتيلكولين. ها؟ دول برضه الريسبتور بتاعهم موجود على سطح الخليه. كويس. في كثير من الاحيان الهرمون بيشتغل على الريسبتور وبعدين الريسبتور يشتغل على جي بروتين والجي بروتين هو اللي هيكمل اللي كان. يبقى في بداية الهرمون اهو وادي الريسبتور بتاعه على سطح الخليه وادي جي بروتين. اولا ايه هو الجي بروتين برضه قبل ما نكمل؟ الجي بروتين عباره عن ترانس ممبرين بروتين. يبقى ده انتجرال بروتين يا ترى ولا بريفرال بروتين؟ انتجرال. يبقى انتجرال بروتين. يبقى انتجرال بروتين لانه موجود ولازق في البلازما ممبرين ما يفكش بقى. مكون من ثلاثه سبيوت. يبقى هو ثاني اولا ترانس ممبرين بروتين مكون من ثلاثه سبيوت بنسميهم الفا وبيتا وجاما. اوكي؟ البيتا والجاما بالذات هم الترانس ممبرين والفا لازق في البيتا وممكن يفك منه. فممكن نعتبر ان الالفا يعتبر بريفرال بروتين بس هو على بعضه يعتبر انتجرال بروتين. اوكي؟ الجي بروتين ليه سميناه جي بروتين؟ عشان بيلفوا فيه يا اما جي دي تي يا اما جي تي تي. اوكي؟ وبالتالي ليه سميناه جي بروتين؟ عشان بيلفوا فيه جي تي بي. ايه هو جي تي بي بقى تاني؟ جوانتين ترايبوس او جي تي بي جوانتين ترايبوس. في الريستنج ستيت بدون تنشيط للريسبتور اللي بيبقى شابك في الالفا سب يونت بالذات هو جي اي بي. خلاص؟ يبقى عرفنا مواصفات الجي بروتين. هو ترايميريك يعني مكون من ثلاث وحدات، ترانس ممبرين بيعدي من الممبرين كله، البيتا والجاما لازقين في البرين ما تفكوش منه، الالفا شابكه في البيتا وممكن تفك منه، ونورمالي في ريستنج ستيت شابك فيها جي اي بي. اوكي؟ كويس. اما يتحد الهرمون مع الريسبتور يحصل ايه؟ يحصل كونفورميشن تشينج في الريسبتور. واحنا عارفين كلمه كونفورميشن تشينج يعني ايه؟ يعني شكله يتغير. يؤدي الى ايه هذا التغيير في الشكل يا ترى؟ يحصل انتر اكشن بين الريسبتور وبين الجي بروتين. ما ايه اللي مرسوم هنا؟ ده الايفكتور. الايفكتور ايه؟ اللي الجي بروتين هياثر عليه. طب مين احتمالات الايفكتور يا ترى؟ احتمالات الايفكتور يا اما يكون الو شانل زي كالسيوم شانل، صوديوم شانل، بوتاسيوم شانل، او يكون انزيم ادينين سايكليز او فوسفوليبيز دي. ده الايفكتور اللي موجود هنا اللي هياثر عليه جي بروتين بس مش دلوقتي لسه احنا ما اثرناش عليه. اوكي؟ وبالتالي الايفكتور ده ممكن يكون ايون شانل وممكن يكون انزيم. وبالتالي في البدايه الهرمون هيتحد مع الريسبتور يعمل فيه كونفورميشن تشينج. وبعدين كونفيشن تشينج ده يؤدي لايه؟ الى انتر اكشن بين الريسبتور وبين الجي بروتين. هذا الانتر اكشن يؤدي الى ايه؟ الى ان الجي دي بي ده يتشال ويتحط بداله جي دي بي. خدوا بالكم تاني الانتر اكشن بين الريسبتور وبين الجي بروتين يؤدي الى ايه؟ ان الجي دي بي يتشال ويتحط بداله جي دي بي. هل يا ترى الجي دي بي بيتحول لجي تي بي وهو على الالفا سب يونت؟ نو. ده انا بشيل جي تي بي ككل واحط بداله جي تي بي. يعني عمليه ديسبليسمنت احلال. وليس اضافه فوسفيت على جي تي بي. خد بالك. بنحل الجي تي بي محل الجي تي بي. شيل الجي تي بي ونحط بداله جي تي بي. ده السهم بيوضح كده. الجي دي بي طلع اهو والجي دي بي هو اللي مسك محله ايوه جي دي بي ريبليسز جي دي بي في الالفا سب يونت. طب ده يؤدي الى الشكل الجديد ده. خدوا بالكم هنا الهرمون اهو متحد مع الريسبتور وفي تشينج في شكل الريسبتور وده يؤدي الى ان الالفا سب يونت نشيل منها جي دي بي ونحط بدالها جي دي بي وتكروس كمان البيتا سب. تفكر بالبيتا سب يونت تروح فين؟ تروح على الايفكتور. يبقى دلوقتي الايفكتور اللي هو قلنا يا اما ايون شانل يا اما انزيم زي الادينين سبايكليز او فوسفوليبيد سي اتنشط بوجود الالفا سب يونت شبكه فيه مع الجي دي بي. وفي الواقع كتفصيل اكثر شويه نقول ان الالفا سب يونت يجي منها نوعين، نوع بينشط ونوع بيقلل النشاط. ها اللي بينشط بنسميها الفا اس واللي بيعمل انهبيشن اسمها الفا اي. اي يعني انهبيتر. اوكي كويس. بقول تاني اتحاد الالفا سب يونت مع الجي دي بي ادى انها فكت من البيتا سب يونت وراحت للايفكتور ونشطت الايفكتور اللي هو ممكن يكون تاني انايون شانل وممكن يكون انزيم زي الادينيلين سايكليز اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله. طيب وبعدين هل يظل بقى الايفكتور ده متنشط كده على طول باتحاد الجي دي بي والالفا سب يونت مع الجي دي بي؟ ليه لو؟ لان الجي دي بي ده هيكسر بعد شويه صغيرين. مين اللي هيكسره؟ الالفا سب يونت نفسها. الالفا سب يونت ليها جي دي بيز اكتيفيتي يعني هي تقدر تكسر الجي دي بي بالميه. بالميه هكسر الجي دي بي الى ايه؟ الى جي دي بي وبي اي. والجي دي بي يفضل شابك في الالفا سب يونت اهو ويرجع بقى تاني ما دام شابك فيها جي دي بي ترجع تتحد مع البيتا سب يونت تاني. اوكي؟ اقول تاني بقى الجي دي بي ده لازم يكسر والا التاثير ده يبقى مستديم. لا مش عايزين تاثير مستديم. فاذا الجي دي بي هيكسر مين تاني اللي هيكسره؟ الالفا سب يونت اللي هتكسره اللي هي ماسكه فيه. تاخد شويه كده وتكسر. اما يكسر يحصل ايه؟ يتحول لجي دي بي ويتفك منه بي اي. طبعا هكسره بالميه لان هشيل التيرمينال فوسفيت الجاما فوسفيت فوسفيت نمبر 3 بالميه. اوكي؟ ما دام شلت الفوسفيت اللي على الفرق تحول الجي دي بي الى جي دي بي ويبقى فك من الايفكتور ورجع باك تو ذا بيتا سب يونت والهرمون مشي فخلاص كده وقف الاكشن اوف ذا هرمون. اوكي؟ عرفنا بقى الجي بروتين ليه سميناه جي بروتين وعرفنا بيشتغل ازاي. هو ميديتور بين الريسبتور وبين الايفكتور. الريسبتور اللي بيستقبل الهرمون والايفكتور اللي بيقوم العمل عليه بواسطه الهرمون. اوكي؟ فيكم نفس ولا خلاص تعبتوا؟ تعبتوا؟ طيب ما تنساش ان احنا يوم الخميس مفيش محاضره. نبتدي ان شاء الله الحد الجاي. صفحه حلوه ده. المفروض كل سنه مره.